عن الدعاء وما يتضمنه هذا الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل من أقسام العبادة، بل جعله العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مصداقا لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فلم يقل يستكبرون عن دعائي، وانما قال يستكبرون عن عبادتي اشاره الى ان الدعاء هو العباده. وتكلمنا عن الشروط التي يجب توفرها في الدعاء حتى يكون مستجابا مقبولا عند الله عز وجل، وعن الموانع التي ان وجدت حرم العبد من اجابه الدعاء. وسنتكلم اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما تكلمنا أيضا على بعض الأداب التي ينبغي توفرها في الدعاء، كالاستفتاح في الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتحميده وتقديسه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الدعاء لابد في كل دعاء يؤتى بالصلاة، يعني الأفضل أن يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض المواطن قد يطرق الإنسان الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا دعا ربه عز وجل ولم يصلي على نفسه، فهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم كل دعاء أو كل دعاء لا يصلى فيه على النبي فهو محجوب، أنه ليس على سبيل الوجوب وأنه في جميع الأدعية. وقد قال له رجل: وهل أصلي عليك؟ قال: إن شئت. فقوله إن شئت دل على أنه في اختيار، لكن الأفضل والأكمل لا سيما إذا كان العبد في مكان أو في هيئة له من الوقت ويتسع له المقام للإكثار من الدعاء وإرادة الأدعية الكثيرة في ذلك المقام، فإنه لا بأس بعد أن يثني على الله عز وجل ويحمده يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض الأداب التي ينبغي توفرها في الدعاء، ومن بين هذه الأداب رفع اليدين في الدعاء. وقلنا أن هناك مواطن رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، فنحن نرفع ذلك، فثبت عليه الصلاة والسلام فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء. الاستسقاء هو لما يدعي الإنسان الله عز وجل حتى ينزل عليهم المطر، حتى يغيثهم بالماء، بماء السماء. هذه وشرعت في هذا الصلاة تسمى صلاة الاستسقاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يصلي في صلاة الاستسقاء ثم يدعو الله عز وجل، وأحيانا كان يأتي بدعاء الاستسقاء وهو على المنبر، المنبر يرفع يديه حتى يظهر شعر أبيضيه صلوات الله وسلامه، لما في ذلك من المبالغة والخضوع لله عز وجل وإظهار الذل والافتقار إليه سبحانه وتعالى. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أتى المقبرة يسلم على أهل المقابر ثم يرفع يديه متجه إلى القبلة ويدعو للأموات، لا يدعو الأموات وإنما يدعو للأموات، لأن الميت أحوج ما يكون إلى دعاء الحي، وليس الحي هو الذي يدعو الميت كي يغيثه ويستجيب له الدعاء أو يفرج عنه الكربات. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وكان أيضا في الغزوة يرفع يديه ويدعو الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهذه حالات يستحب فيها رفع الأيدي في الدعاء. وقلت آنفا أن الإمام النووي رحمه الله ذكر أن هناك 20 موطنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها اليدين في الدعاء. والدليل على أن رفع اليدين في الدعاء وارد ومشروع وليس ببدعة مطلقا كما يقول البعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله عز وجل حي كريم جواد، يستحي من العبد إذا رفع يديه ويقول: يا ربي. لا، إذا كان محققا يعني لأصل الدعاء، كان مخلصا في دعائه وقد استوفى جميع الشروط. إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني يرجع لخف الحنين كما يقول، يعني لا يستجيب الله تعالى للدعاء. هذا قال العلماء به دليل على استحباب رفع اليد في الدعاء. لكن هناك مواطن ومواضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، فمثلا دبر الصلوات لما يكمل الانسان الصلاه، يعني صلاه الفريضه، فانه ياتي بالاذكار التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا الجلال والإكرام ويسبح الله سبحانه وتعالى 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويأتي في تمام المئة لا إله إلا وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وله أن يسبح 10 مرات ويحمد 10 مرات ويكبر 10 مرات فهذه كلها صيغ واردة ويقرأ آية الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذات هذا هو الذي تقول وليس بعده دعاء مثلا يرفع الإنسان يديه عقب الصلاة نعم لو بقي الإنسان في مكانه يذكر الله عز وجل ثم وجد حاجة إلى الدعاء وجد مثلا ركعة في قلبه واحتاج إلى الدعاء فإنه لا بأس أن يرفع يديه ولكن هذا لا يكون مقترنا يعني مرتبطا بأصل الصلاة وأن رفع اليدين مشروع عقب الصلاة مباشرة لأن هذا لم يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرفع فيها يديه لا يرفع فيها اليد كما ثبت مثلا عنه أنه في السجود يدعو الله عز وجل ولكن لا يرفع يديه في السجود وكذلك إذا كان يصلي على الجنازة يدعو للميت ولكن لا يرفع يديه لكن ثبت مثلا في هيئة الصلاة في القنوت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه كان يرفع يديه ولا سيما في النصف الثاني من شهر رمضان في صلاة الوتر يرفع يديه فهذا موطن يسحب فيه رفع اليدين يدعو الإمام ويؤمن من خلفه وهناك مواطن كما قلنا لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيها اليد أو ولم يثبت أيضا أنه لم يرفع فيها اليد فهذه تبقى على الاختيار يعني الأمر يبقى إن شاء رفع وإن شاء ترك ورفع اليدين له ثلاث أحوال رفع اليدين فيه ثلاث أحوال أن يرفع يديه حذو من كبيه يعني يفعل هذا يرفع يديه حذو من كبيه يعني المناكب هذا الأكتاف اليدين يكونوا قدام الكتف يعني حذو من كبيه وهناك حالة الاستغفار وهو أن يشير بإصبعه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله يقول أستغفر الله العظيم ففي حالة الاستغفار كان يشير بإصبعه وهناك حالة في الرفع وهو أن يرفع أو يمد يديه جميعا فيفعل هكذا وهذا يكون في حالة التضرع والخضوع إليه سبحانه وتعالى كما ثبت عنه أنه في غزوة بدر مد يديه وجعل يتوسل إلى الله عز وجل ويدعو فهذه هي الكيفيات في الدعاء وهناك أيضا في صلاة الاستسقاء كيفية رفع اليد قد نتكلم عليها إن شاء الله في باب رفع اليدين في الدعاء ويبقى الآن أن نتكلم أيضا بشيء من الإيجاز والاختصار عن المواضع والأماكن التي يكون الدعاء فيها مستجاب وإن كان الأصل أن الدعاء مستجاب ما دام الإنسان يحقق الشروط ويترك تلك الأمور التي تحول دون استجابة الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب له لأنه قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم لكن هناك بعض المواضع والمواطن الإنسان إذا دعا فيها الله عز وجل تتأكد فيها الإجابة يعني الدعاء يكون مستجاب بإذن الله عز وجل وقد نتكلم عليه إن شاء الله بعد سماعنا للأذان أحوال ومناسبات يستجاب فيها الدعاء من الله عز وجل لعبده وهذه الأحوال قد تكون من الأزمنة وقد تكون من الأمكنة هناك أماكن مباركة إذا دعا فيها الإنسان ربه استجاب له وهناك أيضا أزمنة يعني أوقات فاضلة شريفة إذا اغتنمها الإنسان ودعا الله عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب له فيها ما سأله وما طلبه من ذلك الدعاء في جوف الليل الأخير الليل لا شك أنه من الأوقات والأزمنة الفاضلة ولا سيما آخره يعني ثلث الليل الأخير والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المستقيمين على شرعه فقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لأن هذا الوقت الحقيقة لا يستغله إلا الفضلاء والعقلاء وقليل منهم جعلنا وإياكم منهم أما أكثر الخلق فهم غافلون عن هذا الوقت بل أكثرهم نائمون ولا سيما لمن لا يستيقظ إلى الفجر لا يستيقظ عند الفجر يفوت هذا الفضل العظيم ومما يدل على أن هذا الوقت هو وقت شريف يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل فيه إلى سماء الدنيا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سبع الدنيا. الله عز وجل الآن فوق عرشه مستوي، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإن الله عز وجل ينزل إلى سبع الدنيا. قال العلماء هذا النزول هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يليق بنزوله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تشبه بصفات المخلوق، ولهذا لا ينبغي أن يري تلك المغالطات أو الغلطات أو الإشكالات، كأن يقال مثلا إذا نزل إلى سماء الدنيا فهذا يقتضي خلو العرش منه، فنقول أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإنه ينزل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داعي فأجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهو وقت وزمن شريف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ساعة في الليل لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه إياه ما سأل، وذلك كل ليلة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء الأسماء، يعني ما هو الدعاء الذي يسمعه الله عز وجل فيجيب صاحبه ويعطيه ما سأل؟ قال عليه الصلاة والسلام الدعاء في جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. الدعاء المسموع الذي يكون في جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات، يعني قبل لما يكون الإنسان في التشهد وقبل أن يسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء المأثور، وربما إن كان لا يحفظ يأتي بالأدعية الأخرى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ولهذا ننصح مثلا كثير من الناس لما الإمام يكون في التشهد في الأخير وهو يكون في حالة يدعو بها الله سبحانه وتعالى، وتصيب البعض لما يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد يحدث ويدير هكذا بمعنى خلاص ما يجيش يتكلم ويقعد يستنى ربما زوج دقائق ولا ثلاث دقائق حتى يسلم الإمام. هذا وقت يشتغل فيه الإنسان بالدعاء، دعاء وعظ ربنا في ابن حسن وغافر حسن وقنا عذاب النار وكرم، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم اعني على ذكرك وشكرك واحسن عبادتي. هذه كلها ادعيه ثابته، فشغل نفسك بدعاء حتى يسلم الامام. بل هذا يشرع ايضا حتى في التشهد الاوسط، حتى في التشهد الاوسط لما تاتي بالصلاه الابراهيميه والامام لم يرفع بعد فانت تستطيع ان تدعو الله سبحانه وتعالى، لانه قال ودبر الصلوات المكتوبات. اذا هذا زمن شريف وهو الدعاء في جوف الليل الاخير. من الايام الفاضله والاوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعه، ويوم الجمعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الاداب سيد الايام، لان الله عز وجل خلق فيه ادب وفيه ادخال يوم الجنه وفيه قبض وفيه تقوم الساعه، وهو يوم عيد المسلمين. وفوائد يوم الجمعه معروفه كثيره وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها احاديث كثيره، من ذلك استجابه الدعاء فيها. قال صلى الله عليه واله وسلم وفيه ساعة أي يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد لنا فضائل ومآثر يوم الجمعة أنه قال فيها ساعة ما من مسلم أي كان هذا المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدعو الله عز وجل لا يوافقها، يعني يصادف هذه الساعة يسأل الله تعالى شيئا، وكما في رواية ما لم يسأل حراما، يعني الإنسان لما يدعو الله عز وجل يدعوه بالمشروع لا يدعوه بالحرام، قال ما لم يدعو حرام أو ما لم يسأل حرام لا يوافق عبد المسلم إلا أعطاه إياه. وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة التي إن وافقها العبد المسلم وهو يدعو الله الله سبحانه وتعالى يستجيب له، وذكر العلماء في ذلك أقوال كثيرة قد أوصلوها إلى 11 قولا، واختار العلامة ابن القيم رحمه الله قولين من هذه الأقوال، قال وهذه الأقوال تدل على الأحاديث الصحيحة. القول الأول وهو من وقت جلوس الإمام على المنبر إلى وقت انقضاء الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم وهي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا قول واختاره بعض أهل العلم. والقول الثاني أن هذه الساعة هي آخر ساعة من العصر، وهذا القول عليه جماهير العلماء وهو أرجح القولين، واختاره أبو هريرة والإمام أحمد وعبد الله بن سلام وخلق كثير من أئمة السلف والخلف، واستدلوا على أن هذه الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. وهذه الرواية وإن قال بعضه قد جاءت في حديث ضعيف إلا أن لها شواهد ثبت في حديث أخرى منها قول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فهذا إذن وفق من النبي صلى الله عليه وسلم صريح في تعيين هذه الساعة وأنها آخر ساعة من العصر آخر ساعة عصر من يوم الجمعة يعني قبل المغرب بساعة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. كذلك من الأحوال والأوقات التي يستجيب فيها أو يستجيب بها الدعاء ذلك الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة لما يؤذن الإمام المؤذن وقبل إقامته الصلاة هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة يشرع فيه الدعاء بل يستجاب به الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يقبلوننا المؤذنون لهم فضل علينا أنهم يؤذنون فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى قل كما يقولون ما يمنعك إذا لم تكن مؤذن من يجب أن تكون مع مؤذنين لازم يكون واحد فحبس اجتماع المؤذن والمؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في الأذان من فضل عظيم فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت حين يلجم بعضهم بعضا أي عند التقاء الجيشين يعني جيش المسلمين مع جيش الكفار فهذا وقت يستجاب أيضا فيه الدعاء. كذلك من المواقع التي يتأكد فيها الدعاء بل وإن الدعاء يستجاب فيه من الله سبحانه وتعالى دعاء العبد وهو في حالة السجود إذا كان في الصلاة سواء كانت صلاة النافلة أو كانت صلاة القرينة لأن هيئة السجود تمثل إحدى القربات تبين أن العبد في حالة خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى والسجود يدل على ذلك لأن الإنسان يجعل أعز ما عنده وهو جبينه يجعله على الأرض سائلا ربه سبحانه وتعالى فكلما خضعت لربك وكلما تذللت له وكلما نكست رأسك من أجله سبحانه وتعالى فهذا هو مقام العبودية الذي إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك لأنه صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فأكثر الدعاء فلا يسدد فاضلة وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لنبيه واسجد واقترب لأن في السجود قرب من الله سبحانه وتعالى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له يعني لما يجتهد الإنسان في السجود في الدعاء فإن هذا من مواطن الاستجابة استجابة الدعاء وكثير من الناس لا يراعي مثل هذا يكتفي مثلا في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات ولا يلتفت أصلا للدعاء ولا سيما إذا كان في صلاة نافلة لما يتفرغ لنفسه فإن هذا موطن يستحب فيه الدعاء لا سيما في السجود. كذلك الدعاء دبر الصلوات المكتوبات سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع قال الدعاء في جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات يعني لما الإنسان يأتي إلى التشهد الأخير فيأتي بالأدعية فإن هذا موطن أيضا يستجاب فيه الدعاء. ومن مواطن استجابة الدعاء الدعاء عند التحام الجيوش والتقاء الصفوف ونزول المطر يعني لما تلتقي الجيوش فيما بينها وكذلك عند نزول المطر عند نزول الغيث هذا موطن أيضا يستجاب فيه الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث نزول الغيث لماذا الإنسان يستقل هذا الموضع لأن نزول الغيث دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده لأنه إذا أنزل المطر يغيث العباد ويغيث البلاد فيستبشر الناس برحمة الله عز وجل وعطائه فالمؤمن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى إذا وإن كان سبحانه وتعالى جواد كريم في كل وقت ولكن لما ينزل الغيث على الناس حتى يغيث أنعامهم وأرضهم والعباد فهذا الموطن يغتنمه المسلم لأنه تتنزل فيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فهو يحترمه في دعائه لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. كذلك من المواقف التي استجابوا فيها الدعاء في يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، لما يكون الحجاج في صعيد عرفة. هذا اليوم يستجيب الله عز وجل فيه لدعاء المسلمين، سواء الذين كانوا في ذلك الموطن في عرفات أو كانوا في غيره من الأقطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محل الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يتلمه الإنسان، لأن الله عز وجل يستجيب فيه الدعاء. كذلك من المواطن التي يستجيب فيها الدعاء، الدعاء عند سماع صياح الديكة، يعني لما يسمع الإنسان السرادك يعيطوا، هذا وقت يستجيب به الدعاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين بأن صياح الديكة دليل على أنها رأت ملكا، ولما ترى الملائكة، والملائكة إذا دعا العبد فإنها تؤمن، الملائكة تؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله. لماذا؟ لأن الحمير تكون قد رأت شيطانا، فهنالك يتعوذ الإنسان من الشيطان ومن شره وكيده. أما عند سماع صياح الديكة فهذا أيضا يستحب به سؤال الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل الله تعالى من فضله. كذلك من المواطن التي يستحب فيها الدعاء، الدعاء عند تغميض الميت، يعني لما يموت الإنسان تغمض عيناه والإنسان يدعو بعد ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فرد جلس من أهله، يعني الدو يبكيه وربما بعضهم ينوح، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا موطن أيضا يستجاب فيه الدعاء. ومن المواطن كذلك التي يستجاب فيه الدعاء شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه البزار: إن لله تعالى في كل يوم وليلة، أي في شهر رمضان، عتقاء من النار، أي يعتقهم ويفكهم الله من النار، وإن لكل مسلم، يعني كل مسلم دون استثناء، وإن لكل مسلم كل يوم وليلة دعوة مستجابة، يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. وهذه الاستجابة للدعاء لا تكون يعني عند الإفطار فقط كما يظن البعض، استنادا إلى قوله: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. قال العلماء أن هذا الحديث ما يصح، فهو ضعيف، ولهذا يبقى أن استجابة الدعاء تكون للصائم، سواء كان عند الإفطار أو كان قبل الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، أو ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ولكن أيضا هناك موسم فاضل في شهر رمضان وهي العشر الأخير، وفي العشر الأخير توجد ليلة عظيمة هي ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن إلى سماء الدنيا، وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل أنها خير من ألف شهر. قالت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر وأي علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء سهل بسيط يستطيع كل إنسان أن يحفظه وأن يكتبه ويدعو به في شهر رمضان، ولا سيما في العشر الأخير في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه في الحقيقة بشكل مختصر وموجز المواطن والأوقات الفاضلة من الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها الدعاء والتي يكون الدعاء فيها مستجاب، كما ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة. وثمة أمور أخرى أيضا بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء أيضا يكون فيها مستجاب، كالدعاء مثلا عند زمزم، والدعاء في المشاعر، ودعاء المظلوم، وما إلى ذلك مما سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا.